المهم انه يسجد على ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وانفه. وفي حال السجود نبحث عن الجبهه والانف، هل يباشران الارض او ترفع الجبهه او يرفع الانف؟ يباشران الارض. وتمكن جبهتك من الارض، لقول انس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شده الحر، فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فسجد عليه. وهذا يدل على ان الانسان اذا سجد يمكن جبهته، ما يخليها يالله تمس الارض كما يفعل بعض الناس، يسجد ويخلي الجبهه يالله تمس الارض، ولكن يمكنها. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.